أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما تنذر آباؤهم لقد أحق القول وما سيدنا فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا Yeah. أحد. إنا نحن Oh, you الأخير صلاة النبي عليه. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Thank you. علينا تأكيد بهم هي منى الله يبارك فيك وتسهيل أخرى هنتين بكلمة ثمن. Oh!